يمكنهم من استئصالهم وإبادتهم، رغم أنه يكون في قدرة ذلك العدو الظاهرة وفي إمكانياته المادية في موازين البشر أن يستأصل أهل الإسلام، وليس عند أهل الإسلام ما يدفع هذا العدو، ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين يدفع عنهم ذلك ويصرف الكفرة والظلمة والمجرمين عن استئصال المسلمين، رغم أنهم ارتكبوا ما يستحقون به ذلك، ولكن الله عز وجل عفى عنهم، يعفو سبحانه وتعالى ويصفح عن عباده المؤمنين رحمة منه وتفضلا سبحانه وبحمده. ثم بين سبحانه وتعالى حالهم وذكرهم بما كانوا عليه من الخوف والفزع، إذ تصعدون أي في الجبل يصعدون فارين من عدوهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون لأحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في مؤخرتهم إلي عباد الله وهم لا يلتفتون إليه، وهم الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يزل أحب إليهم من أهليهم وأنفسهم، ولكن لحظات الفشل، لحظات الانهزام، النفوس تكون في حال آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرهم الله عز وجل بهذه الأحوال لتظل درسا لهم وللمؤمنين من بعدهم على الدوام، حتى يعرفوا عاقبة المعصية وعاقبة إرادة الدنيا، وأنها تجعل العبد لا يلتفت إلى شيء ولا يلوي إلى شيء. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ونكر أحد في هذا المقام للتعميم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره صلى الله عليه وسلم مصرحا به حين قال والرسول يدعوكم في أخراكم. وهذه بلا شك أنواع من العتاب متتابعة وتذكير بما جرى من المؤمنين في من المعصية، من الانصراف عن المعركة، من معصية الانصراف عن المعركة، حتى لا تتكرر مرة ثانية، وحتى يعرفوا عاقبة ما جنته أيديهم وما كان حالهم في هذه المعركة، فلا يقع منهم في غيرها شيء من ذلك. قال فأثابكم غما بغم، كما ذكرنا أن أثابكم يعني عاقبهم سبحانه وتعالى وتابع عليهم غم على غم، غما على غم، فكان الغم الأول هو غم فوات النصر وضياع الغنيمة، وكان الغم الثاني غم جرح من جرح من إخوانهم المسلمين وقتل من قتل منهم، ويمكن أن يكون ذلك كله شيئا واحدا. وكان بعد ذلك غم سماع خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان هذا أشد الأخبار عليهم، وكان هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى حتى يزول عنهم بفضله الغم الأول. فالغم الأول، الغم الذي وقع لهم أولا بفوت النصر وحصول الهزيمة وقتل من قتل من إخوانهم وجرح من جرح منهم، هان عليهم لما اكتشفوا وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل. أصابهم غم ثاني ثم تبين أنه غير صحيح، أن هذا الخبر غير صحيح. والله عز وجل من رحمته بعبده المؤمن أنه يقدر عليه أنواعا من البلايا يرقق بعضها بعضا ويجعل آخرتها عافية، فيستريح المؤمن أنه ما زال معه من نعم الله ومن عطائه ما يستغني به عمن سواه سبحانه وتعالى. العبد عنده نعم كثيرة، ولكنه بالتعود عليها وشعوره باستمرارها على الدوام كأنها حق ثابت له لا يدري قيمتها، وإنما يدري قيمتها حين يحرم منها أو يظن أنه قد حرم منها. ولذلك إذا أصابه غم بفوات نعمة من النعم وعطية من العطايا، فليتذكر ما عنده من النعم الأخرى حتى يزول عنه هذا الغم. فما زالت نعمة الإسلام باقية، فإذا كانت نعمة الإسلام باقية فلا غم ينبغي أن يلغى معها. طالما بقيت نعمة القرآن موجودة لا ينبغي أن يكون هناك غم على المؤمن، والله سبحانه وتعالى يريد ألا يحزن المؤمن، وهو سبحانه يكره مساءة المؤمن. فإذا فاتهم شيء من الغنيمة والنصر وحصل لهم شيء من الألم بالقتل والجرح، فإنه سبحانه لكي لا يحزنوا على ما أصابهم وعلى ما فاتهم قدر عز وجل أن يسمعوا الخبر الأشد، وهو خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاذبا والحمد لله. فلما علموا ذلك هان عليهم ما أصابهم. وهذه طريقة يستفيد منها المؤمن دائما فيما يصيبه من أنواع الهموم. إذا فتح الله له هذا الباب فإنه يفتح له باب تفريج للغموم والهموم، حتى ولو وجد منها أو بقي من أسبابها ما بقي. وإلا فالإنسان إذا ظل دائما ينظر إلى المصائب ولا ينظر إلى ما عنده من النعم عاش في نكد وعاش في شقاء دائم. وهذا من أسباب تعاسة الكثيرين واكتئابهم، أنهم ينظرون دائما إلى ما عندهم من النقص وما فضل به غيرهم عليهم وما حرموا منه من هذه الدنيا، ثم يقارنون دائما ينظرون إلى من هو فوقهم ولا ينظرون إلى من هو دونهم، فيزدر نعمة الله والعياذ بالله عليهم فيعيش في النكد والشقاء. وإذا أراد الله عز وجل أن يذهب عن الإنسان الحزن والغم والكرب فإنه سبحانه وتعالى يذكره لحظيا بشيء من نعمه سبحانه وتعالى وفضله. وإذا حرم أو ظن أنه حرم من شيء كان معه فأدرك شعر بقيمته وأدرك نعمة الله عز وجل عليه. وفي الحديث أن المؤمن يثاب على الشيء يفقده من جيبه فيجده في كمه، يفقده من جيبه فيجده في كمه، يعني حاجة حطتها في جيبك بتحطها لقيتها ضاعت، وبعدين بص يعني قلت خلاص راحت وبعدين لقيتها ايه في الكم. فمثل هذا تثاب عليه لانك شعرت بالنعمة اذ وجدتها بعد ان ولو لحظيا شعرت بانها تفقد منك، فعند ذلك تدرك قيمة النعمة. ولقد كان السلف يستعملون هذا الامر مع كثير من اهل البلاء، مع يعني فيعني جاء رجل يشتكي الى بعض السلف ما حاله وفقره وشدته الشدة التي هو فيها، فقال له يعني ما يعني تبصر؟ فقال نعم. فقال كم تساوي عينك؟ تدفع 10,000 دينار وتفقد عينيك؟ فقال لا. قال أعدد هذه. قال تسمع؟ قال نعم. قال تدفع 10,000 دينار أو تأخذ 10,000 دينار وتفقد سمعك؟ قال لا. وظل يعدد له يعني بعض النعم، فقال قال اذهب معك عروض 40,000 وأنت تشتكي الفقر، معك بضائع تساوي ذلك. والله فعلا الإنسان لو تأمل نعم الله عز وجل عليه الكثيرة يعني في بدنه، وكم يدفع المحروم أو مستعد أن يدفع المحروم منها، يعني شوف واحد عنده كلية بيضة بس مثلا مستعد يدفع دي عشان يجيب كلية لو عنده المال، يعني أعدد أنواعا من الخيرات بذلك. فإذا أصابتك مصيبة فانظر دائما إلى الخير الذي تفضل الله به عليك. وهذا كما ذكرنا طريقة علاج نفسي رائعة لإزالة الحزن والاكتئاب، والله سبحانه وتعالى أرشد إليها بأيسر أسلوب، وينبغي أن تستعمل كثيرا. ينظر الإنسان إلى نعم الله عز وجل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى شيء من ذلك في أمر الدنيا حيث قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم انظروا إلى من هو دونكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فكما ذكرنا في نهاية الأمر لو لم تجد إلا نعمة الإسلام ونعمة القرآن لكفى بها نعمة، نعمة يعني أنك على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يذكر أن بعض بعض الصالحين كان له صاحب قد أمر السلطان بحبسه، أمره أن يحبس، أمر أن يحبس مع مجوسي مبطون، قيده في رجله وفي رجله، فعنده إسهال ومجوسي، فكان طول الليل يضطر إلى القيام معه لقضاء الحج. هو ظل يشتكي وأمر بضربه وأرسل يشتكي إليه، فقال له اتق الله واصبر، كل مرة يقول اتق الله واصبر، ثم قال له في المرة الرابعة لا وجوء إلى الزنار الذي في وسطه في وسطك، ويعني كان خيرا لك. يعني انظر قارن، هو رخ الرجل مجوسي ومبطون ومحبوس زيك، وبعدين مجوسي كمان والعياذ بالله، فلو كان هذا الزنار الذي علامة المجوسية في وسطك أنت، فاحمد الله عز وجل على أنه جعل في يعني قلبك الإسلام والهداية. وإن كنت مبتلا فهناك من هو مبتلا بمثل ما أنت فيه وعلى الكفر والعياذ بالله، كما قال عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالعبد إذا نظر إلى نعم الله عز وجل عليه، نعمة الإسلام ونعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ونعمة نزول القرآن، لا أدرك أن هذه النعم لا تقدر بثمن وأنها أغلى من كل شيء. فكان ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من يعني سماعهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بحياته صلى الله عليه وسلم، ما أصابهم من السعادة والفرح أمرا أذهب عنهم الحزن الذي أصابهم أول المعركة، وكان عندهم من العزيمة والقوة بعد أن عرفوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مستعدون لأي شيء أن يفعلوه دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع فعلا هذا الدفاع المستميت، ومات بين يديه صلى الله عليه وسلم، واستشهد بين يديه جماعات من أصحابه، واستوجب أناس من أصحابه الجنة فيما بما فعلوه في هذه المعركة العظيمة. وفي اليوم التالي خرج الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إلى حمراء الأسد طلبا للمشركين. كل ذلك كان تقوية للقلوب بما يسر الله عز وجل من هذا العلاج النادع للحزن والاكتئاب الذي أصابهم. قال سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والنصر الذي وقع أول النهار، ولا ما أصابكم من القتال من القتل والجرح، والله بصير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. فالله عز وجل بخبرته سبحانه وتعالى وعلمه بأعمال العباد قدر ذلك، وهو عز وجل ذو فضل على المؤمنين. ثم ذكرهم نعمة ثانية من نعمه عليهم، ولتعلم منزلة أهل الإيمان وقدرهم عند الله سبحانه وتعالى، أن كل عتاب لهم وكل ذكر لبعض أخطائهم ومعاصيهم يعقب بذكر رحمته سبحانه وتعالى وفضله عليهم، وأنه يقدر ذلك لهم. فلما ذكر سبحانه وتعالى معصيتهم وإرادة بعضهم الدنيا، وذكر العقوبة التي أصابتهم من صرفهم عن الكافرين بعد أن تمكنوا منهم، قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ذكر العفو والفضل. ولما ذكر العتاب على صعودهم في الجبل وعدم التفاتهم إلى أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاهم في أخراهم، وذكر سبحانه وتعالى الغم الذي أصابهم، بين لهم أنه قدر ذلك رحمة بهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. فهو سبحانه وتعالى يعلم منهم الإيمان ويعلم منهم الخير، وأنهم ما صنعوا ذلك يعني رغبة عن دين الله عز وجل ولا عن نصرة الدين، ولكن كانت زلة وقعت منهم، فكان ما قدر الله لهم من الخير. ثم يعقب بعد ذلك بذكر النعمة التي حصلت لهم من النعاس الذي نزل، فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. يعني كان هناك غم أول وغم ثاني، ثم زال الغم الثاني فخف الغم الأول، ثم أنزل الله من بعد الغم أمنة نعاسة، أنزل أمانا نوما يغشى طائفة هي الطائفة الصادقة التي تريد نصرة الدين. وهذا النوم في هذا المقام من أعجب الأشياء الدال على سكون النفس وعلى الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى. إنه موقف مليء بالفزع والخوف والرعب، والأكثر يفر ويصعد ولا يلتفت وفي شدة خوف وفزع. وطائفة من المؤمنين قد أنزل الله عز وجل عليها أمنة نعاسة، الإنسان لا ينام إلا إذا شعر بالأمان، والخوف دائما من أعظم أسباب اضطراب الإنسان في نومه، ومن أعظم أسباب شعوره بالتعب والنكد، بلا شك أنه إذا عجز عن النوم. ولذا كان عقوبة خفية للظلمة لا يدري يعني كم يعاقب بها هؤلاء الظلمة والكفرة، أنهم لا يستطيعون النوم براحة. وهذا أمر لا يشعر به أحد إلا من جارهم في فراشهم. وقد يحكي البعض بعض المواقف، لكنها في النهاية لن تكون مبينة لحقيقة ما يصيبهم، لأن الله عز وجل جعل الشرك والظلم من أعظم أسباب الرعب الذي يلقى في القلب، فلا تطمئن النفس أبدا. كنت اليوم أقرأ يعني أو بالأمس خبرا أن بعض اليهود الجنود الإسرائيليين ظل يعني يقول كيف أستطيع النوم، لا يستطيع النوم بعد أن قاموا بعض عمليات قتل الفلسطينيين، فذكر أنه لا يستطيع النوم منذ قام بهذه الغارات، فحين رأى بعض من يعني يقول عنهم مدنيين قد قتلوا فيها، وكثير منهم لا ينام إلا بمنوم ولا يستطيع أن يجد راحة في نومه هذا. والنوم بمنوم هذا نوع من الشقاء أيضا والنكد والعذاب على الإنسان، سببه الهم بالدنيا. وكلما كان الإنسان مهموما بالدنيا كلما كان ظالما، كلما كان مرعوبا خائفا مضطربا قلقا، لا بد وأن يعجز عن أن ينام مستريحا. ولذلك من نعم الله عز وجل على العبد النوم الهانئ إذا نام نوما مستريحا. وفي مثل هذه المواطن في مواطن الخوف والشدة، حصول النوم للإنسان من علامات أن قلبه في واد غير واد الدنيا، أنه عند الله سبحانه وتعالى، أن روحه معلقة في يعني ملكوت السماوات، فهو لا يعبأ بما حوله، ولذا يصيبه النوم في وسط هذه المعامع ووسط هذه الأمور المفزعة ووسط هذه الأهوال، ومع ذلك ينام. الناس لا ينامون في مثل هذه اللحظات ربما أياما طوالا، وربما لا يجدون يعني من شدة القلق والاضطراب يعني قدرة على النوم أبدا، ومع ذلك ينزل الله على عباده المؤمنين أمنة نعاسة يغشى طائفة منهم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم، يعني حين هم يحملون السلاح. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني ليلة المعركة، كما قال علي رضي الله عنه لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو الله عز وجل. فناموا ليلة بدر والمعركة غدا، وكان ذلك من أسباب قوتهم ونشاطهم، ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد قال الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، لأن وقت الصلاة وقت ينبغي أن تكون مستيقظا أنت تنادي ربك وأنت تتلو كلامه وأنت تدعوه وتطلب منه وتسأله فلا ينبغي أن تنام. ومثله النوم في الذكر عند درس العلم وعند يعني الذكر ونحو ذلك أيضا هو من الشيطان، النوم في الصلاة من الشيطان، وأما النعاس في القتال من الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقة. هو روي مستدا من روايات على فضائل أبي طلحة رضي الله عنه زوج أم أنس، قال غشيان النعاس، الرواية الأخرى في التفسير قال غشيان النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس. هذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح، يعني نظر الصحابة كل منهم برأسه بتميل من تحت الترس والدرع والبيضة ينام أثناء القتال. هذا والله من العجب ومن آيات الله سبحانه وكرامة لعباده المؤمنين. رواه النسائي أيضا عن أنس قال قال أبو طلحة كنت في من ألقي عليه النعاس. وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وروى البيهقي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعوذ بالله من النفاق. وأن هذه الطائفة الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنهم ليسوا المنافقون النفاق الأكبر، وإنما كان وقع منهم بعض خصال النفاق، وهذا يدل على أن النفاق يتجزأ ويتبعض، فقد يقع من الإنسان بعض هذه الصفات ويجازى ببعض جزائها، ونسأل الله العافية. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، لما نقول ذلك لأن المنافقون الأشد كانوا أشد نفاقا، قد كانوا قد تخلفوا أصلا مع عبد الله بن أبي بن سلول حين انصرف بثلث الجيش، فهذا يدل على أن هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كان فيهم خصلة من خصال النفاق، ونعوذ بالله من النفاق. قال ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في الله عز وجل. هكذا رواه بهذه الزيادة، وكأنها من كلام قتادة رحمه الله، وهو كما قال، فإن الله تعالى يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينبذ له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة، ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء، فقال تعالى قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، لأنهم ناموا وهم قائمين ولم يستلقوا على الأرض حتى لا يتمكن منهم المشركون. قال فوالله إني لأسمع قول معفر بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. حديث صحيح رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السابقة، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنه مع من عفى عنهم عند قوله تعالى ولقد عفى الله عنكم. ومناسب ذكره هاهنا. روى الإمام أحمد عن شقيق قال لقي عبد الرحمن ابن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان، فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم حنين. قال يقول عاصم قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فأخبر بذلك عثمان. قال فقال عثمان أما قوله إني لم أفر يوم حنين فكيف يعيرني بذنب برضه يوم أحد قد عفى الله عنه. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها وله فتأته فحدثه بذلك. هو هذا ليس معروفا والله أعلم عن أحد الصحابة أنه انتقد على عثمان ذلك، وإنما كان ذلك من بعض الجفاه، وأما الصحابة فكانوا يعرفون قدر عثمان رضي الله تعالى عنه. وكما ترى في هناك تغيير في ألفاظ الحديث والله أعلى وأعلم. هذه الآيات الكريمة في بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الصادقين بالنعش، وهذا أمر من ثواب الاهتمام بأمر الإسلام، وأن يكون همه مرضاة الله عز وجل ونصرة دينه. فالطائفة الصادقة الموقنة بنصر الله عز وجل ينزل الله عليها سكونا وأمانا في أوقات الشدائد والمحن، ثمرة وثوابا عاجلا ل حسناتهم العظيمة التي أعظمها العمل من أجل نصرة الدين واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى وأن الله ناصر دينه ومظهر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن المصائب التي تنزل بأهل الإسلام تصيب طائفة كبيرة من المسلمين بأنواع اليأس أحيانا والظنون الكاذبة، وأهل اليقين بوعد الله الموقنين بأن الله عز وجل يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ويصبرون لأجل ذلك، فيجمع الله لهم الصبر واليقين، وبهذا تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبالصبر وباليقين يحصل الصبر، فإن العبد إنما يصبر طالما أيقن بانتهاء هذه المرحلة وأنها مؤقتة وأن هذه الشدائد سوف تزول ويعقبها بإذن الله تبارك وتعالى ما وعد الله عز وجل به من النصر والفتح المبين. ولذا يصبرون ولذا يسكنون، فيحصل سكينة وهدوء نفس، ولا يحصل ذلك الجزع والفزع، وهذه ثمرة عاجلة وثواب عاجل لما من الله به على أهل الإيمان من اليقين بالله سبحانه وتعالى وكمال التوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه. فإذا ترك الإنسان الأمر كله لله وفوض أمره إلى الله والله بصير بالعباد، فإن الدنيا تصغر في عينيه ويراها كما هي، غرة في هذا الكون الواسع، غرة في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر هذا الملك. فعند ذلك يكون قلبه كما ذكرنا في واد آخر، يكون بدنه مع الناس وسط هذه الأهوال، وقلبه ساكن عند الله عز وجل. وتأمل قمة هذه الأحوال الإيمانية في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي سكون إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار قائلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي سكون موسى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. لحظات عجيبة، ولكن هذه السكينة التي ينزلها الله، هذا الأمان الذي ينزله الله على قدر الإيمان، هذا الأمان على قدر الإيمان. وللمؤمنين عبر العصور وفي مختلف الأمكنة واختلاف المواقف نصيب بقدر إيمانهم وبقدر اقتدائهم بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بقدر كمال اليقين والتوكل والصبر على طاعة الله ينزل الله عز وجل السكينة، فلا يعبأ الإنسان بما حوله من الأهوال، بل يكون متوكلا على الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى حال الفريق الآخر ليظهر بهذه المقارنة الفرق الهائل بين الحالين: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ما سبب هذا البلاء؟ ما سبب الفزع؟ عدم نزول الأمن، عدم نزول السكينة والنعاس؟ أن النفس هي التي تهم العبد. طائفة قد أهمتهم أنفسهم، لم يذكر الله أسماء، وإنما وقع في السيرة وفي بعض أسباب النزول كما ذكرنا معتر بن قصير، لكن الغرض المقصود أن الله قد ذكر وصفا: طائفة قد أهمتهم أنفسهم. عندما يكون الإنسان مهتما بنفسه بشأن دنياه يصيبه من أنواع القلق والفزع والخوف ما لا يعلمه إلا الله، وذلك بسبب إعراضه أن يكون مهتما بأمر الإسلام وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الدين. إن اهتمامك أيها المسلم بأمر دينك من أعظم أسباب سكينتك ومن أعظم أسباب راحتك، والناس يظنون أن ذلك من أعظم أسباب الفزع وأعظم أسباب الاضطراب والخوف، لأن المسلم مضطهد مظلوم، وأنه إذا اهتم بأمر الدين وكان يبحث عن نصرة الدين، فإن الناس سوف يطلبونه في الأرض كلها ويطاردونه في الأرض كلها، مع أنهم هم الذين يصيبون الفزع والخوف لأدنى شيء لأنهم أهمتهم أنفسهم. والله سبحانه قسم قسمة عدل، فكل يختار نفسه، فإما أن تهتم بالدين، وإما أن تهتم بالآخرة، وإما أن تكون الآخرة هي أكبر همك ومبلغ علمك، فعند ذلك يعطيك الله نصيبك من الأمن والسكينة وإن كنت في أفزع الأحوال بالنسبة إلى موازين الناس. والقسم الآخر، إذا اخترت أن تهتم بنفسك، أن تهتم بشأنك، كما يقولون خليك في نفسك، مالكش دعوة بغيرك، لا دخل لك إلا بأهلك وأولادك ومستقبلك، فهم لا يدرون ما المستقبل، لا يعرفون حقيقة هذا المستقبل، المستقبل الذي هو في القبر، المستقبل الذي هو في القيامة، المستقبل الذي هو في الجنة أو في النار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فعندما يدعون المستقبل هو هذه اللحظات الدنيوية، يختار الإنسان نفسه أن يكون مهتما بهذا دون أن يهتم بالإسلام ودون أن يعمل من أجل الإسلام، فعند ذلك سوف يصيبه من القلق والفزع وعدم الإيمان بالقدر والحزن الفظيع عند المصائب والأسى واللوم الدائم والعتاب على الآخرين عندما تنزل مصيبة، وظنون الجاهلية المشقية للإنسان، العقائد الفاسدة التي تشكي الإنسان أعظم شقاء. الله عز وجل قضى بعدله ورحمته وحكمته أن الفرح والسرور في الرضا واليقين، وأن الجزع والسخط في الشك والريب. فمن تشكك في قدر الله عز وجل، ومن تشكك في وعده سبحانه وتعالى، ومن تشكك في نصرة هذا الدين، فهذا الذي يصيبه أنواع البلايا والمحن، ولو كان فيما يبدو للناس مطمئنا أو عنده من أسباب القوة المادية والطمأنينة الظاهرة ما يجعله مستريح البال، أو حوله من الحراس وحوله من الجنود والأعوان ما يجعله مطمئنا، لا يطمئن له بال أبدا. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قف عند هذه الجملة وانظر في حالك وحال نفسك، ماذا تهتم به أولا، ماذا تعمل من أجله أولا، هل أنت مهتم بأمر الدين أم أنك تهتم بأمر نفسك، بأمر مالك، بأمر عشيرتك، بأمر أهلك، بأمر أولادك كما يأمرك الناس. والحقيقة أن أعداء الإسلام لا يعبؤون بنوعية من الناس إلا بمن يهمهم أمر الدين، هم لا مانع عند الكثيرين منهم عند الكفرة والظلم عند أعداء الدين مؤقتا من أن يكون الإنسان ملتزما في نفسه يؤدي شعائره كما شعائر الدين كما يقولون، والله هذا أمر مؤقت عندهم، بعد حين سوف يتدخلون في هذه الشعائر وسوف يمنعون إقامتها وسوف يقولون يعني إياكم أن تمارسوا هذه الشعائر وإياكم أحيانا أن تتسموا باسم الإسلام لو ترك الأمر لهم. فكما ذكرت هم قد يقبلون أحيانا بوجود يعني أنك تعبد الله في نفسك ولا دخل لك بأمر الدين ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، لا يعبؤون إلا بمن يهمه أمر الإسلام ويضحي بنفسه من أجله ومن أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، يريدون اجتفاف هذه المسألة من القلوب، يريدون أن لا توجد طائفة تعمل للإسلام وتعمى وتهتم به وتسعى لنصرته. يقولون للناس كل يعمل في نفسه، لن نمنعكم طالما أنتم تعبدون الله في أنفسكم، أما أن تريدون نشر هذا الدين ونصره والعمل له فإياكم، فسوف نطاردكم في الأرض كلها. هذا في الحقيقة من خدع الشيطان، فلن ينال الإنسان أمانا ولا سكينة إلا إذا لم تهمه نفسه، إلا إذا اهتم بالدين، وإلا إذا تخلص من ظنون الجاهلية. قال عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عدة أوصاف. الوصف الأول كما ذكرنا يظنون أنهم قد أهمتهم أنفسهم. الوصف الثاني يظنون بالله غير الحق. فسر هذا الظن بأنواع من التفسير كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. فسر وذكر ابن كثير رحمه الله شيئا منها، هي قوله سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظن الهزيمة الدائمة للإسلام وأن الإسلام لن تقوم له قائمة. الإسلام بفضل الله عز وجل دين لا يموت، وأمة الإسلام أمة لا تموت، وهذا أمر يجب أن يوقن به أهل الإيمان في كل وقت مهما كانت نتائج بعض المعارك. مرت بالمسلمين محن أشد مما يمرون به الآن، ومرت بهم شدائد أشد مما يمرون به الآن، وأبيدت طوائف منهم إبادات لا تقارن بما يقع الآن، ومع ذلك بقي بفضل الله عز وجل هذا الدين، وبقيت هذه الأمة، وبقي الكتاب والسنة حيا في نفوس طوائف من المسلمين. بل دائما تكون المحن من أسباب دفع الهمم إلى مزيد الالتزام والتمسك بالكتاب والسنة، وإلى طلب مزيد النور والعلم والهدى من منابعه الأصلية بفضل الله عز وجل. وما رأينا محنة للأمة إلا وأعقبها انطلاقات بفضل الله سبحانه وتعالى. طالما كان هناك طائفة منها على الحق ظاهرة بوعد الله فلن تموت هذه الأمة، ولكن الشأن أن تكون أنت من أي طائفة، من الطائفة التي ينزل الله عليها السكينة لأنها تظن بالله الحق وتعتقد العقيدة الصدق وتبتعد عن ظنون الجاهلية وتهتم بأمر الإسلام، أم تكون من الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كما ذكرنا ظن غير الحق كان ظن أن يباد الإسلام وأن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. نعم، إنها نعمة عظيمة أن ينقلب الإنسان إلى أهله ويتمناها الغائب البعيد ويدرك قدرها جيدا، وعندما يضرب الجيش بعيدا تتحدث النفوس كثيرا عن متى العودة، وأنتم ترون الجنود يتذمرون إذا غابوا عن أهليهم يعني شهورا، ترون كيف يستبدلونهم لأجل أنهم لا يحتملون. ولقد كان من السلف رضوان الله عليهم من يبقى بعيدا عن أهله سنوات عديدة، فوالد ربيعة شيخ الإمام مالك عاد بعد 25 سنة من الجهاد في سبيل الله، وجد ابنه ربيعة على الباب ولا يدري أنه ابنه الذي تركه وترك مالا لوالدته، فتعارك الرجلان على من يدخل هذا البيت، هذا بيتي وهذا بيتي، ومن أنت أيها الرجل غريب، حتى أدركت الأم الموقف وأخبرت يعني ربيعة أن هذا هو أباه، خرج في الجهاد طول هذه المدة. وإن كان هذا الأمر ليس يعني مطلوبا، وإنما يعني ينبغي أن يكون هناك انقلاب أسرع من ذلك كما يعني فعل عمر رضي الله عنه، لكن أحيانا قد تضطر الظروف وأحيانا يحرم الإنسان مدة طويلة. فهذا الأمر ظن أن لن ينقلب أبدا، وأن هذا الأمر من أعظم الأسباب المشكية للإنسان، إذا ظن ذلك يعني حصل من أنواع اليأس أنه لن يعود أبدا، لن يلقاهم أبدا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذا الأمر يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الجزع، يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى الإحباط التام وعدم الانطلاق في العمل من أجل نصرة الدين. ولكن لابد من وجود الأمل في النصر والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. ففسر هذا الأمر بظن إبادة هذا الدين وأن الباطل سيظهر ظهورا يضمحل معه الحق، وفسر هذا الظن بإنكار القدر، وفسر بإنكار الحكمة. ثلاث تفسيرات في ظن الجاهلية: ظن غير الحق بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمر وقع بغير قدر من الله، ولذلك يفتحون باب لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا نظر الإنسان الذي يحسب حسابات متعددة دنيوية ولا يؤمن بالقدر، وشهود القدر في هذا الموضع من أنفع المواضع ومن يعني أكثرها إراحة للبال وشهود الحكمة، أن الله قدر ذلك بحكمته لمصلحة أهل الإيمان ولأنواع العبودية التي تصدر منهم عند الشدائد والمحن، وليميز الله الخبيث من الطيب، وأنواع من التي سبق ذكر بعضها ويأتي ذكر بعض الآخر، ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فظن الجاهلية هذا لا بد وأن يبتعد عنه أهل الإيمان، وهذه الثلاثة خصوصا التي فسرت بها هذه الآية يجب أن ينتبه لها أهل الإيمان في هذه المواطن، وأن يتحلوا بخلافها، أعني أن يتحلوا بما أتى من الكتاب في الكتاب والسنة من الاعتقاد الحق من العقيدة الصحيحة في الله خلاف عقيدة أهل الجاهلية، من الإيمان بالقدر، الإيمان بالحكمة، العقيدة الصحيحة هي الإيمان بالقدر، الإيمان بحكمة الله عز وجل، اليقين لأن الله يظهر دينه وأن أهل الإيمان سينتصرون، وإن لم يكن لشخص بعينه فلا شك أنه سوف يوجد من يقتل ويوجد من يؤسر ويوجد من يغيب ويوجد من لا يعود، ولكن رحمة الله أوسع. فهذا الذي ربما ظن الناس أنه لن يعود أبدا قد طال عليه الأمد، ربما كان الأمر أكثر اختصارا، ربما كان أكثر أسرع عودا إلى أهله، لأن فترة لأنه قد قتل في سبيل الله فهو في جنات يتنعم ينتظر قيام الساعة، وتكون هذه الفترة من أسعد اللحظات أسعد الفترات عليه، وينقلب إلى أهله مسرورا بعد حين، وهو في انتظار يعني كالعروس الذي في انتظار يعني إتمام العرس، فهو في هذه اللحظات أسعد لحظات، لأنه يعني ينتظر اللقاء الموقن به وقد أخذه الله عز وجل عنده يريه ما أعد له من الكرامة. وهذا الذي يظنه الناس أنه لن يعود أبدا فهو أسرع عودا ممن عاد والتقى بأهله وبعد حين يفارقهم أو تعود على لقائهم وصار الأمر عاديا بالنسبة له ككل الناس يرون أهليهم كل يوم و يعاشرونهم كل يوم ولا شيء في ذلك ولا يجدون في ذلك إلا أنواع المشاكل والمتاعب. الغرض المقصود أن الإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى واليقين بوعد الله والإيمان بحكمة الله عز وجل وأن الله ما قدر هذه البلايا والمحن إلا لما فيها من المصلحة والخير والفضل لأهل الإيمان وتكميل العبودية التي يريد الله عز وجل أن تقع منهم، ثم الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وأن الأمور كلها من عنده، قل إن الأمر كله لله، أشياء عظيمة الأهمية في فترات المحن والشدائد. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، غير الحق صفات لا تليق بالله عز وجل من خلف الوعد، من أن الأمور تجري بغير قضاء منه عز وجل، من أنه سبحانه يقدر أمورا بغير حكمة، تعالى الله عن ذلك. وكل عقيدة فاسدة سواء كانت كفرية أو بدعية فهي من ظن الجاهلية، وظنون الجاهلية كثيرة كما سنذكرها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حالا، كان الذي ذكره الله من قولهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهذا نوع ذم لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القتال، وهذه طبيعة عجيبة من البشر، دائما يعلقون الأمور ليس على أسبابها الحقيقية من المعاصي. القرآن قد علق الهزيمة على ماذا؟ على منكم ما يريد الدنيا، على حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعلق الأمر على أسبابه الحقيقية، أسباب النقص الحقيقية، وليس اختيار القتال على اختيار البقاء في المدينة. يعني هذه أمور وقتية اجتهادية، هل نبقى في المدينة؟ هل نخرج إلى القتال؟ هذا الأمر ليس هو الذي ترتب عليه الهزيمة. الاجتهاد في هذا مع أن الأمر العسكري كما يقولون كان المصلحة تقتضي البقاء في المدينة، لكن هل كان هذا الأمر الخطأ؟ يعني لو سلمنا أنه خطأ في الاجتهاد وليس كذلك، فالأمر أمر اختيار حسب المصلحة. وإذا ظهرت المصلحة بوجوه أخرى في الخروج فكان ذلك والخير، وكان الأمر نصر في أول الأمر بفضل الله عز وجل رغم الخروج من المدينة. لكن القضية كما ذكرنا ليست اختيار الخروج على عدم الخروج، لكن هذه النوعية من الناس ليس لها هم إلا هذه الأقاويل الباطلة المنكرة. هل لنا من الأمر من شيء؟ ليس لنا كلام. ترك الرسول كلامنا وسمع كلام الصغار وسمع كلام الشباب الذين أرادوا الخروج إلى أحد لأنه فاتهم ما كان في غزوة بدر، ولو سمع كلامنا لما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، نحن قد نبهنا وقلنا نبقى في المدينة، وقلنا أنه كان الأولى ألا نخرج، وقلنا نعوذ بالله من هذه الطريقة في التفكير التي تدمر بقايا الإيمان عند صاحبها إن كان عنده بقية من إيمان، وتوقعه في أنواع الهم والغم والكرب والشدائد، وتضاعف عليه المحنة ولا يجد لها فرجا، ولا يرى فيها إلا البلية، لا يرى النعمة التي في البلية، ولا يرى الفضل والعطية الذي في الحرمان والمنع الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى، فيصيبه من أنواع الكرب ما لا يعلمه إلا الله. قسمة عدل من الله عز وجل، وكل قد اختار لنفسه. لو أن لا يقولون هل لنا من الأمر من شيء يخفون في، قال عز وجل قل إن الأمر كله لله، وهذا هو الإيمان بالقدر. قل قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهو يقصد قتل من قتل منهم. لو كان الرسول قد سمع كلامنا ولم يخرج للعدو لبقينا في المدينة لما قتلنا هاهنا. هذه اللو التي تفتح من الشيطان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا الإيمان بالقدر هذا الذي ينبغي أن يستعمل في مثل هذا الموطن، وهو أن الأمور كلها بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، وأن الآجال يسوقها الله سبحانه وتعالى في مواعيدها، ولن يؤخر شيء قبل، ولن يؤخر لن تؤخر نفس قبل إذا جاء أجلها. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو كتب قتل على إنسان في موضع ما من الأرض فلا بد أن يصيبه، ولو كتب عليه ابتلاء في موضع من الأرض فلا بد أن ينطلق إليه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم. بيان للرد على من ينكر الحكمة، بيان تأكيد لبيان الحكم التي قدر الله من أجلها ذلك. وليبتلي الله ما في صدوركم، الابتلاء ليظهر في الأعمال والأقوال كما ذكر، وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص الطائفة المؤمنة من أنفسها، أعني كل واحد في نفسه من إرادة الدنيا، حتى يحذر على نفسه من إرادة الدنيا، ويحذر على نفسه من أمراض القلوب، ويطهر الله عز وجل قلوب المؤمنين من هذه الأمراض، ويهيئها لما أعد الله لها من المنازل العالية. وفي نفس الوقت يمحص الطائفة المؤمنة ممن دخل فيها ممن ليس منها من المنافقين، إذ تظهر سلوكياتهم وأخلاقهم وأعمالهم الخبيثة الرديئة، فيظهر حالهم لأهل الإيمان، فلا يكون لهم منزلة في المجتمع المسلم ولا صدارة فيه، ولا توكل لهم مسؤوليات المجتمع المسلم وأماناته. والله عليم بذات الصدور، وحتى لا يظن ظان أن الله إنما يبتلي ليعلم ما لا يعلمه، بل هو يعلم سبحانه وتعالى ذلك قبل وقوعه، وعليم بما في الصدور، ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يبين لعباده المؤمنين أمرا مشهودا محسوسا، وليس أمرا غيبيا لا يطلع عليه غيره سبحانه وتعالى. كما أن ذكرنا من قبل أن الله يريد أن يعلم علما يحاسب العباد عليه، ويظهر مكنون قلوبهم في صورة الأعمال ليحاسبهم على ذلك، فإنه عز وجل إنما يحاسب العباد على ما صدر منهم لا على علمه بما سوف يفعلونه سبحانه وبحمده الحكيم الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل كان النعاس أثناء القتال أم قبيل القتال أم بعيد القتال؟ كان في غزوة بدر ليلة القتال، وفي غزوة أحد كان أثناء القتال كما سقط السيف من أبي طلحة رضي الله عنه مرات، وذلك من رحمة الله بهم. يقول صليت الفجر فنعست في الصلاة فسلم الإمام وسلمت ولم أكمل التحيات، سلمت وقد قلت التشهد الأول فقط، اللي هو يقصد النصف الأول الشهود. هل صلاتي صحيحة؟ الذي يظهر والله أعلم وأعلم أنه طالما كان عن نسيان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة صحيحة. هل تكفي خمس دقائق بالنسبة لصلاة الفجر والأذان والإقامة في هذه الأيام؟ لا، لا تكفي خمس دقائق، خمس دقائق يكون الفجر لم يطلع بعد. هل يدخل مع الناس بنية السنة؟ لا يدخل معهم بنية السنة، أنهم يصلون فريضة في غير وقتها فهي باطلة. كيف نجمع بين قول من قال إن النوم في الصلاة من الشيطان وبين ما جاء في الحديث إن الله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد الذي غلبه النوم في سروره فيقول انظروا لعبدي هذا يباهي به الملائكة؟ هذا الحديث لا أعرف صحته، ولكن الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد. الأمر المأمور به المؤكد في حق الناعس أن لا يصلي وهو ناعس، بل ينام حتى يستيقظ يصلي متيقظا. هل يجوز إخراج الصبي المميز من الصف؟ يخرجه حافظ القرآن الذي هو أولى بالقرب من الإمام، أما أن يكون يعني من ليس له ولاية القرب من الإمام فالصبي قد سبق إلى هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالياني منكم أولو الأحلام والنهى، فأصحاب الأحلام والنهى هم الأولى الناس باستخلاف الإمام، حفاظ القرآن أهل العلماء، فإذا كان إنسان من أهل العلم جاز له ذلك، وأما إذا كان ليس من حفاظ القرآن ولا من أهل العلم فالصبي المميز قد سبق إلى الصف ويسد به خلله فلا ينبغي أن يخرقه سواء في الصف الأول أو في غيره. بعضهم يقول اجعلوهم في أطراف الصفوف. هذا أقرب أن يجعله في طرف الصف لما ذكرنا، إلا أن يكونوا هم الحفاظ، فلو كان صبيا حافظا للقرآن وقف أو عليه السنة وقف خلف الإمام. الآخر يقول أنه قرأ في بعض كتب إخطاء المصلين أن من الأخطاء جعل السجان في صف خاص، ونحن نقول أن السجان لا يقفون في صف خاص لكن يجعلون في آخر الصفوف في الصف المؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فهذا دليل على أنه عند ورود الصبيان الرجال يقفون في الصفوف المؤخرة لكن لا يقفون صفوف منفردة بل يجعلون في الصف الأخير. فإذا كان الصلاة قد أقيمت وحضر الصبيان وهناك خلل في الصف الأول في الفراغ يعني أو الثاني أو الثالث وقف فيه الصبيان فإذا سبقوا إلى هذا المكان لم يردوا والله أعلم. هل يجوز العق بالجدي المخصي؟ نعم، العقيقة تجزئ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش موضوع يعني مخصي أيضا، فيجوز التضحية بالخصي. الفرق بين المن ما بين المني والمذي؟ المذي يعني سائل يعني لزج يخرج على رأس الذكر عند الشهوة لا بشهوة، والمني ماء غليظ يخرج عند الشهوة بشهوة ماء دافقا يخرج مصحوب بلذة أثناء الطهور. عندما توزع العقيقة ثلاثة أفلاس هل يلزم أن يكونوا متساويين؟ هذا لا يلزم أن يكونوا متساويين، ولكن هذا الأولى أن يقترب من التساوي، هذا تقريب وليس إلزام. الله. يقول لا أستطيع أن أفهم كيف لا يمكن الإنكار في مسائل الخلاف السائغ، رغم أني أرى أن الحق معي وأن خلافه مع غيري، وهو كل الناس يرون ذلك. ولو أن الناس فتح لهم هذا الباب تأمل قول الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى يعني يفتح الله لك هذا الفهم، نسأل أن يمن عليك بهذا الفهم. ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على عدم الإنكار على بعضهم في مسائل اختلفوا فيها، فهذا الأمر كتاب وسنة، وكتاب والسنة منها قول الإنسان إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر أخطأ فله أجر، فمدحه على ذلك. فلو كان كل شيء ينكر يعني لما كان هناك باب إلا وحدثت فيه كل المعارك، ولم يزل أهل العلم يختلفون ولا ينكر بعضهم على بعض، إنما ينكرون ما خالف الكتاب، نص الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. وهذا أمر أنصح فيه بقراءة كتاب فقه الخلاف، سوف تجد الأدلة في هذا الباب إن شاء الله. لكن كل إنسان يرى الحق معه يبطش بالآخرين بمدرسة يعني حقيقة يعني تؤدي إلى تفرقة المسلمين تفرقة عظيمة. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة لأن كلاهما سنة؟ الأولى أن يكون العقيقة مستقلة عن الأضحية، ولكن إذا لم يتيسر فأرجو إن نوى يعني بيوم الأضحية أنه يعق عن ابنه أرجو أن يرجئه إن شاء الله. هل تنقطع عقيقة المسلم إذا بلغ فلا يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؟ أنا لا أعرف حديثا صحيحا في أن يعق الإنسان عن نفسه، إنما العقيقة يصنعه الأب. بعض يعني سمعت لم أتأكد أن بعض أهل العلم حسن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وهذا فيه نظر والله أعلم، فالذي أعلمه تضعيف هذا الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات رجل وكانت له أرض، مات يتم توزيعها على الورثة بما أن يطلب واحد من الورثة القسمة، الأرض أو أي كل شيء قابل للقسمة في المواريث يعني كده وغيرها من الأمور المشتركة، إذا طلب أحد المشاركين القسمة أجيب إليها طالما أمكن ذلك. يمتلك عمارة وقام ببناء شقق بها وأعطى كل بنت من البنات شقة وكتبها باسمها، هل هذا تعدي على سؤال الله في الميراث؟ كل ما رزقه الله بنات، لو كانت هبة حال الحياة فلا حرج، يريد أن يعني يصم يعني ييسر لبناته مسكنا تستريح فيه كل واحدة فلا حرج عليه ذلك. إن كانت نيته الهروب من توريث عصبته فهي النية الخبيثة، لكن إن كان هبة حال الحياة لبناته ليمكن لهن حياة مستقرة فلا حرج عليه ذلك وليس تعديا. هل على القارن بالحج والعمرة طواف وسعي أم عليه طوافان وسعي؟ القارن بالحج والعمرة إن ذهب إلى مكة أولا وطاف طواف القدوم والعمرة وسعى سعي الحج والعمرة فعليه طواف آخر وطواف الإفاضة، ويمكنه أن يذهب مباشرة إلى عرفة إلى منى ثم عرفة كما فعلت عائشة رضي الله عنها إذ قرنت، أو منعها أو إذا منعه مانع من أن يذهب إلى مكة أولا فيذهب قارنا إلى عرفة أولا، وهنا يلزمه سعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، ينوي به بالطواف والسعي بكل منهما الأمرين معا الحج والعمرة، فهذا على حسب حال القارن. ومثله مثل المفرد، فلو أن المفرد أتى مكة أولا وطاف طواف القدوم فإنه لابد أن يسعى سعي الحج، فإنه لابد أن يطوف طواف الإفاضة أيضا يوم النحر، طواف الإفاضة لابد منه، ويمكن أن يذهب الحج المفرد مباشرة إلى عرفة إذا لم يأتي مكة، إنما طواف القدوم على من أتى مكة. يقول حكم جعل ما يسمى بالحصالة للأطفال على سبيل تعويضهم الإنفاق فيما ينفع فقط، أما أن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر الكنازين بربح من النار، لا والله ليس بمعارض، لأن الكانز الذي يكنز المال هو الذي لا يؤدي زكاته، أما ما أدى زكاته فليس بكنز. فالحصل لبحوث تهرب عيني لي ليسوا داخلين في هذا الحديث. نعم يشب على التحويش، هو حب المال في الإنسان مولود معاه بعد شوية يعني. يعوده النفقة في الصدقات، يقول يطلع منها للفقير ونحو ذلك. يقول قلتم أحد الجنود الإسرائيليين، فقد سبق منكم القول بعدم صحة إطلاق وصف المسيحيين على النصارى، بل نحن المسلمون ونحن كذلك المسيحيون ونحن الإسرائيليون. لا الأمر ده مش على إطلاقه كده، يجوز أن يقال إسرائيلي أي أيضا لأنهم يعني ينتسبون إلى بني إسرائيل، فمثل هذا ليس ممنوعا، وليس هذا الوصف بوصف ديني وإنما هو وصف نسبي، مع أن البعض يطعن في نسب اليهود، لكن الأغلب أنهم أو قد يكون منهم على الأقل طوائف منتسبين نسبا بالبنوة، لكن لا ليسوا على دين إسرائيل عليه السلام. الأخ يطلب الدعاء أن يوفقه الله لصلاة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، نسأل أن يوفقنا جميعا لذلك. وأقول له لا تيأس، يقول كلما حاولت أخفق في كل مرة، فلا أدرك حتى ولا 20 يوما وإنا لله راجعون، لكن اجتهد ولا تيأس إن شاء الله سوف تدرك. وخواطر السوء التي يعني مثالها أن الله عز وجل لا يريد هذا العبد ويطرده دائما هو خاطر شيطاني لابد أن يرده. الله عز وجل قال هو لسذاكم، فطالما أن الله من علينا بنعمة الإسلام فهذه من أعظم النعم التي يدل على التباء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا صادقين في التزامنا بالإسلام. هل الحزن والبكاء على فوات الخير يثاب عليه المرء كما بكى موسى عليه السلام لما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة؟ نعم، كما قال عز وجل مادحا البكائين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل هذا البكاء من خشية الله؟ هو بكاء شوق إلى الله عز وجل وإلى محبته وإلى طاعته، فهناك أنواع من البكاء كلها محمودة، البكاء خوفا من الله والبكاء شوقا لله والبكاء فرحا بعطية الله عز وجل. وكما بكى أبي حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين، قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي، فقيل له لما قال وما لي لا أفرح بقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكلها أنواع محمودة من البكاء. دعوة النساء من غير المحارم مشروعة بشرط غض البصر وعدم الخضوع بالقول وعدم الوقوع في الفتنة، وإلا فإذا جاز البيع والشراء والمعاملة والكلام بالمعروف فلا يمكن أن يمنع من الدعوة إلى الله عز وجل، لكن كما ذكرنا بشرط أمن الفتنة، وما قد ذكرنا أمر غض البصر، عدم الخلوة، عدم الخضوع بالقول. حكم تقليد أصوات المشايخ في قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها، هل من يقلد أصوات المشايخ يكون مرائيا؟ الأمر ده أمر نية، الرياء ده لا يلزم من التقليد، ممكن إنسان تواجبه قراءة فيقرأ عليها فيجد الخشوع فيها، وآخر إنما يقلد لكي يتكلم الناس عنه، فهذا أمر يتفاوت، ليس التقليد في ذاته رياء إلا أن يكون معه نية الرياء وكلام الناس. والأولى أن ينشغل الإنسان بما يعني ليس بالتقليد صوت معين، ولكن بالتدبر المعاني، وأن يقترب من يعني حقائق هذه المعاني بالطريقة التي تعينها الخشوع أكثر، فإن كان يجد ذلك في قراءة شيخ بعينه فلا مانع، وإن كان إنما يفعلها لجذب الناس إلى صوته فهذا هو المذموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الله أعلم. هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ خلاف بين أهل العلم، الراجح أن لا، لا يشترط، فسجود التلاوة كالذكر. هل نكبر قبل وبعد السجود؟ أما في الصلاة فقولا واحدا يكبر لأنه خفض ورفع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. وأما خارج الصلاة فاجتهاد، والأقرب عندي أن يكبر مثل الصلاة. هل نسجد إذا سمعنا آية السجدة من الإذاعة أو الكشف؟ لا يلزمك السجود ولا يشرع، لأنه إنما يشرع السجود إذا سجد القارئ، والقارئ هنا غير مكلف، اللي هو به المذياع اللي هو مثل الببغاء عند الفقهاء. إذا لم يتأثر السجود ونحن نقرأ القرآن تماما في سيارة، هل نسبح 4 مرات؟ لا يوجد عدد ولا ذكر مخصص بدل السجود، يؤجل السجود إلى أن يتمكن، ولا يقول يعني ذكرا محددا عددا محددا بدلا عن السجود، لم يرد ذلك. حكم صلاة المرأة التي تصلي في بيتها بدون لبس شراب تكاسلا، إذا كان الثوب الذي تلبسه، إذا كانت درع الفستان بتاعها والجنيلة بتاعتها سابغا يغطي ظهور قدميها فصلاتها صحيحة، وإما إذا صلت في ثياب قصيرة قد ظهرت قدماها فصلاتها باطلة. وإن كان في المسألة خلاف، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، أن صلاة المرأة مكشوفة القدم صلاة باطلة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هل يجوز الكلام على إنسان ميت أو ذكر إنسان بدون ذكر اسمه على سبيل ضرب الأمثال؟ فعلم أن الميت يذكر اسمه إذا كان من باب التحذير من أمر منكر فيجوز ذكر ذلك، وأما إذا كان يعني لمجرد ذكر أحوال الناس والتسلي بأخبارهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لماذا لم يهدم تمثال مثل أبو الهول في عهد عمرو بن العاص؟ أولا هذه التمثيل كانت مطمورة، كانت تطمرها الرمال في الأهرام أصلا، كانوا فاكرينها الصحابة واللي بعدهم لغاية عهد ابن كثير انها كانت مخازن للغلاج، نظريات انها قبور او غير او او او نحو ذلك دي امور يعني الله عز وجل اعلم بها، ولا يلزمنا البحث في ذلك، ولا يلزم هدم الاهرام طبعا لانها ما ليست على صورة تماثيل وليست مما يعبدها احد، وبالتالي فلا يشرع هدمها والله اعلم. اما التماثيل فاكثرها مكتشف بعد الحملة الفرنسية، فلا حجة في ترك الصحابة لها لأنهم لم يروها واتركوها. حكم حكم العمليات الاستشهادية في فلسطين خاصة العمليات التي لا تحدث نكاية بل لعل منها ما يعود الضرر على المسلمين. المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يمنع أصل المسألة ويقول أن تفجير النفس هذا لقتل الأعداء ليس من الاستشهاد، ويراه من قتل النفس، وهذا عندي فيه نظر، فإن الذي يفجر نفسه لا يريد قتل نفسه وليس يستعجل الله بنفسه كما ورد في الأحاديث في ذم من قتل نفسه، وليس أنه يستعجل أجله وإنما يريد قتل العدو، ولكنه يعلم أنه سيصيبه هذا الذي يقتل به العدو. هذا الأمر يعني من يعني مسألة أنه يقتل بسلاح نفسه أو بسلاح غيره، الصحيح أنه لا فرق في ذلك، لأن عامر بن الأكوع قد مات بسيف نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجر شهيدين، وإنما كان خطأ لا قصد قتل نفسه ولكن وقع السيف في ركبته فمات. فمثل هذا يدل على أنه طالما كان قصده قتل العدو فوقع الأمر بغير قصد منه في نفسه فلم يضره ذلك. وكذا من كان يلقي نفسه في وسط صفوف الأعداء ويعلم أن أسلحتهم تناله فهو يدل يعني أو هذا يدل على جواز مثل الأمور. ده هذا في الحكم العام. لكن لا شك أن الأمر مبني على مصلحة المسلمين وعلى وقوع النكاية في الكفرة وعلى دفع أذى الكفرة عن المسلمين. فأما إذا كان الأمر يترتب عليه مضر على المسلمين أو يترتب عليه عدم نكاية في الكفار أو قتل مسلمين ذو أبرياء في هذا التفجير فإن هذا أمر لا يشرع بلا شك. فالعمليات هذه لا يجوز أن تعمم مثلا لأن تجعل في بلاد المسلمين حيث حتى يعني لابد أن يصيب بعض المسلمين منها، إنما تكون في وسط الكفار وليس في وسط بلاد أهل الإسلام. وحتى في مكان من وسط الكفار فإنه ترد الأمور إلى أهل العلم من أهل المحلة من أهل البلد يقدرون المصالح والمفاسد. فربما يترتب على يعني مثل هذه الأمور مضر أشد، وربما حصلت مصالح وربما حصلت نكاية في العدو توقف العدو عن أذية المسلمين. من الذي يقدر هذه الأمور؟ أهل العلم من أهل السنة في البلد التي يقع بها هذا البلاء. ويعني ليس يعني لست أرى من حق البعيد الذي لم يعاني شيئا لا من الاحتلال ولا من المقاومة له أن يتحكم في ذلك، يقول هذه مضرة وهذه مصلحة. دعوا الأمر لأهل العلم منهم، هم أدرى بأحوالهم، وإذا أمروا الناس بأمر لزمهم أن يلتزموا، إذا قالوا لهم لا تفعلوا ذلك لزمهم أن يطيعوا، وإذا قالوا لهم أن هذا أمر مشروع وفعلوا ذلك وأن ذلك يؤدي إلى مصلحة فالله المستعان، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وعلى أي الأحوال مع ورود الاجتهاد في هذا المقام فهذا أمر بالنية الصالحة إن شاء الله يرجى لمن فعل ذلك الشهادة إن شاء الله. لكن كما ذكرت هذا في وسط الكفار، يعني مثل هذه الأمور في وسط مجتمعات المسلمين من أعظم الأمور ضررا. التفجيرات العمياء هذه التي تقع في وسط شوارع المسلمين وطرقات المسلمين والإعداد لمثل ذلك مما يوقن معه بقتل أبرياء من المسلمين، هذا أمر عظيم. قتل شفك دم مسلم أمر ليس بالهين عند الله عز وجل. ولقد قال عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلماذا منع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الخلص الكمل أهل بيعة الرضوان من دخول مكة وفتحها في عام الحديبية حتى لا يقتل أناس من المسلمين لا يشعر بهم المؤمنون المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان الذين كانوا في مكة؟ يعني كان يمكن تحرير مكة من سلطان الشرك. نعم، ولأن الله قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار وأخبر الله بذلك، وهو الذي يعني لو أراد سبحانه وتعالى أن يفتح عليه مكة في ذلك العام لفتحها. ومع ذلك بين عز وجل أن العلة والحكمة في عدم تسليطهم على مكة هذا العام وتأخر فتح مكة أشرف بقاع الأرض وبقاء سلطان المشركين فيها سنة وأشهر أو قريب من سنتين أن ذلك كان من أجل الطائفة المستضعفة من الرجال والنساء الذين لو وطؤوهم لأصابتهم منهم معرة إثم بغيرهم. يعمل بشركة ترغمهم بالنزول يوم الجمعة بغير مقابل، إذا تغيب أحد خصم له يومين، نصبر على ذلك أم ندعو لهم أم ندعو عليهم؟ ادعو لهم بس لازم يصلوا الجمعة، طالما أنت في البلد يبقى لازم يصلوا الجمعة. تضرب تقلب بقى خلاص تتصرف، صلوا جمعة خلاص. لكن مسألة العمل يوم الجمعة مش مشكلة، العمل يوم الجمعة طالما سوف تصلون الجمعة لا حرج. هل يجوز تأدية العمرة مرتين في سفر واحد؟ نعم، يفعل العمرة الأولى ثم يرجع إلى الميقات فيفعل الثانية، هذا أكمل، وإن خرج إلى التنعيم أجزأه. ولكن إن رجع إلى الميقات فأولى، وإن ذهب إلى المدينة ورجع بعمرة أخرى فأولى. هيك السنة تبرد. إذا كان أبوها لا يريد جهازها لأنه بخيل، فهل لها أن تأخذ من ماله دون علم وتجهز نفسها؟ بالمعروف، تأخذ ما يكفيها بالمعروف على قدر العرف في جهاز أمثالها. بالنسبة لمواقيت الفجر والمغرب، احنا قلنا بالنسبة للمغرب في بعض الأحيان بيبقى فيه نص دقيقة، ودلوقتي يمكن منضبطة يعني مش هتكمل نص دقيقة. بالنسبة للمغرب الأمر فيها يسير، نتأخر نص دقيقة أو أقل. بالنسبة للفجر في ربع ساعة حاليا بين الأذان اللي في النتيجة وبين دخول الوقت تقريبا 15 دقيقة. التجارة في أوراق العملة شرط أن تكون يدا بيد ولا يضارب بما يضر عموم المسلمين، لكن شرطها التقابض في المجلس، لا مفيش بيع آجل في أوراق العملة. هل قتل النمل حرام ومنهي عنه أصلا؟ نعم، قتل النمل منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرب. طائر نعمل إيه إلا لو نمل تعدى وآذى الناس في بيوتهم فجاز أن يدفعوا لما يتستر. صلاة التسبيح مشروعة على صح الأقوال إن شاء الله، ولكن أولى منها أن يصلي صلاة يطول فيها القراءة، لكن من لا يحسن القراءة فيصلي أربع ركعات، يعني في كل ركعة 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، 15 بعد الفاتحة والسورة، 15 بعد ذكر الركوع، 15 بعد الفاتحة والسورة، 10 بعد ذكر الركوع، 10 بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، 10 في السجود السجدة الأولى بعد ذكر السجود، 10 بعد رب اغفر لي بين السجدتين، 10 في السجدة الثانية، 10 في جلسة الاستراحة. هذه 75 في كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يفعل ذلك في أربع ركعات. لا تشرع الجماعة فيها. هل يجوز إزالة الشعر الذي يخرج من الأنف من الخارج أو من الداخل؟ إذا كان هذا الشعر من داخل أنفه يضايقه جاز إزالته، إلا على ظاهر الأنف لا يزال أصلا لأنه شعر الوجه، وشعر الوجه يزال إلا لو كان حالة مرضية، يعني يدخل مثلا في العين، مثلا يدخل في داخل الأنف. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله أن هناك خلافا بين العلماء في عورة الرجل، هل هي من السرة إلى الركبة أم القبل والدبر فقط؟ فذكر أدلة الجمهور وقال إن من أخذ بأهل القرين فلا بأس. وطبعا ما فيش يقصد أن مسألة خلاف سائغ، وليس أنه لا بأس أن واحد ينقي، ولكن الراجح فيها التفرقة في أن القبل والدبر عورة مغلظة، وأن الفخذ عورة مخففة. يعني إيه عورة مخففة؟ يعني يجوز أن تظهر عند المقربين من أهل بيته، وأما المغلظة فلا تظهر إلا على الزوجة وملك اليمين. هذا هو الصحيح في المسألة. قال أيضا من لحية من مظاهر الرجولة: يجب على الإنسان أن يهذبها ولا يتركها حتى تفخش. أما الوجوب فلا، وإما إن أخذ من ما زاد على القبضة فله سلف عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن كان ذلك في الحج والعمرة. المقربين من أهله زي الخدم، زي مثلا أهل البيت، مثلا الأقارب اللي في المنزل، أحمائه. صلى الله عليه وسلم ظهر فخذه على أنس، وظهر فخذه لأبي بكر وعمر، واستحيا من عثمان. في صلاة الجمعة وفي الركعة الأولى وعند ركن السجدة الأولى انقطع صوت الإمام عن المصلين خارج المسجد، ففوجئوا بأن الإمام يقرأ في الركعة الثانية، هل عليهم القيام مع الإمام أم يؤدوا السجدة الثانية أولا ثم يتابع الإمام، يجب عليهم أن يسجدوا السجدة الثانية أولا ثم يتابع الإمام بعد ذلك، فإذا لم يفعلوا فقد بطلت ركعتهم. اللي قاموا مع الإمام من غير ما يسجدوا السجدة الثانية يبقى كده فاتتهم ركعة، يجب عليهم أن يسجدوا السجدة الثانية وهم معذورين، وهم معذورون في تأخر عن المتابعة من قطع الصوت. أستغفر الله. قولوا قولي هذا. أستغفر الله.